الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبعون الله عز وجل مستعينين به متوكلين عليه سائلين إياه التوفيق والسداد، نبدأ نحن وإياكم لدراسة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بن تيمية الحراني، شيخ الإسلام أبو العباس، إمام أهل السنة والجماعة في زمانه وإلى يومنا هذا، المتوفى في قلعة دمشق سنة 628 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ علم من أعلام أهل السنة والجماعة، له مقامات عظيمة وجهاد عظيم في نشر السنة وتجديد التوحيد والسنة ومنهج السلف، وله من المؤلفات العديدة والرسائل الكثيرة التي نصر بها السنة وقمع بها البدع وأهلها. فما من فرقة ظهرت في زمانه إلا وجه إليها سهامه رحمه الله تعالى، وفند شبههم وأباطيلهم من الرافضة والصوفية والجهمية والعقلانيين وأهل الكلام عموما والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل البدع الذين خالفوا سبيل أهل السنة والجماعة. وهو علم وإمام وعالم، حتى قال عنه الإمام ابن دقيق العيد: كأن الله جمع له العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء. وكان صادعا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى سبب ذلك له الحرب والعداء من أهل البدع لصدعه بالحق ونصرته بالسنة والعقيدة الصحيحة، حتى سجن مرارا وأودي في سبيل الله حتى مات في قلعة دمشق. وقد سخره الله سبحانه وتعالى واستعمله لنصرة دينه، وهذا من تمام وعد الله بشفع دينه، وأن الله تعالى يقيض على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، فهو من المجددين رحمه الله تعالى. ومؤلفاته كانت نصرة لدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو على منهج السلف الأولين يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف. ولهذا من نظر إلى مؤلفاته ورسائله يجد أن الأصول التي ينطلق منها هي كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف وآثار السلف، ويرد الناس إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة السلفية. هذا الإمام لا زالت مؤلفاته منتشرة ويعتنى بها تدريسا وتحقيقا وتعليقا واختصارا، فلا زال كثيرا من العلماء يشرحون مؤلفاته ويختصرونها، كما اختصروا كتاب الرد على الرافضة من هذه السنة وغير ذلك من المؤلفات التي اختصرها علماءه من المتقدمين والمتأخرين، وكذلك يقوم العلماء ولا زال الناس في الجامعات الإسلامية السنية السلفية تدرس رسائله ومؤلفاته كالواسطية وكالحموية وكالتدمرية وغيرها من رسائله رحمه الله تعالى. وكانت مؤلفاته قد اختفت وكانت في خزائن المخطوطات في العالم، ولكن قيد الله هذه الدولة السلفية السعودية التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب وعقله محمد بن سعود، التي قامت على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان جل اعتماده على هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم، ولهذا فإن الدولة السعودية من مزاياها أنها اهتمت برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأول من قام بجمع رسائله وفتاويه الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله تعالى وابنه، حيث جمعوا المخطوطات من كل العالم، فجمعوا هذه الرسائل والفتاوى لشيخ الإسلام فيما يسمى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حتى بلغت مبلغا كبيرا من المجلدات. وهذا من نصر الله له ومن حفظ الله عز وجل لدينه، حتى أن بعض أهل العلم من المتأخرين قالوا أن من لم يقرأ مؤلفات ابن تيمية وابن القيم لم يفهم الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع ما تناثر من آثار السلف وأقوال السلف في مؤلفاته ووضعها في قواعد وأصول يرجع إليها، وهذا من تمام توفيق الله له ومن ذكائه وذكائه رحمه الله تعالى. هذا الإمام الجليل من ضمن رسائله التي كتبها في جلسة ما بين الظهر والعصر ما يسمى العقيدة الواسطية، فقد جاءه سؤال من أهل واسط يسألونه عن معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، فكتب هذه الرسالة التي بدأها مبينا سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ثم أجمل معتقد أهل السنة والجماعة، ثم أخذ يفصل هذا المجمل من الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره، وتكلم عن وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، كما أن المسلمين وسط بين الملل أهل الأديان. ثم ختم هذه الرسالة ببيان الأصول التي يرجع إليها والميزان التي يقاس بها لمعرفة الحق من الباطل، ثم ختمها بالسلوك والآداب والأخلاق التي عليها أهل السنة والجماعة مما ورثوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة بسبب ذلك هم خير أهل الأرض. ولذلك كان مسلكهم وعقيدتهم مسلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وكانت عقيدتهم ومسلكهم مقياسا يقاس به معرفة الناس والفرق والجماعات والعقائد. هذه الرسالة سميت الواسطية كما أسلفت لكم، لأن سببها كان سؤالا جاء من واسط، وواسط معروفة لديكم هي قرب الكوفة بين الكوفة وبغداد. وكانت وافرة من أهل السنة والجماعة هذه العقيدة العظيمة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله هي التي بعون الله سبحانه وتعالى سنقوم بتدريسها، سائلين الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا ثمار دراسة هذه العقيدة السنية السلفية، وأن يثبتنا عليها حتى نلقى رب العالمين، وأن يحشرنا مع صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة والخلفاء الراشدين أهل السنة والجماعة. وقبل البدء بهذه الرسالة العظيمة أضع نقاطا مهمة، وهو بما يسمى الثمار المرجوة من دراسة هذه الرسالة. فلدراسة هذه العقيدة من كتاب الواسطية ثمار ثمانية نرجو الحصول عليها ونرجو معرفتها والعمل بها. أولا، معرفة افتراق الأمة في عقيدتها إلى 73 فرقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بافتراق الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق الأمة الإسلامية إلى 73 فرقة. فهذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق الأمة. فإذا علمنا بأن الأمة مفترقة على عقائدها فإنه يكون لدينا علم، لأن لا نصادم الواقع كما يدعيه بعض الجماعات من قولهم لا تفرقون الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق الأمة. والواجب أن نعرف سبل هذه الفرق حتى نحذرها، وهذا هو الفاعلية الثانية، معرفة العقائد الفاسدة لهذه الفرق 72 فرقة، فإن معرفتها مهم. كما قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فيعلم المرء الشر للحذر منه فيحذر منه. وثالث هذه الفوائد معرفة عقيدة أهل السنة. فإذا علم الإنسان هذه العقيدة الصحيحة الموافقة للفطرة النابعة من الكتاب والسنة فيجب عليه أن يؤمن بها حق الإيمان بصدق ويقين لا شك فيه ولا ريب، وإنما يتحقق ذلك إذا بنى المرء عقيدته على العلم واليقين، وهو ما كان مبنيا من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والخلفاء الراشدين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هي العلم وهي اليقين الذي هو ثمرة العلم، ويعمل بمقتضى هذه العقيدة فيوالي ويعادي عليها ويحب ويبغض عليها، يوالي أهل السنة والتوحيد ويعادي ويتبرأ من أهل البدع وعقائدهم. وهذه ثمرة من ثمار دراسة العقيدة. فليست دراسة العقيدة مسائل يحفظها المرء ويتثقف بها ويكثر من المعرفة، فإن هذا ليس هو المقصود. العلم عموما هو دراسة العقيدة في خصوصه، ولكن المراد أن تعادي وتوالي عليها. كذلك من الفوائد في معرفة هذه العقيدة أن يسلك العبد مسلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فإن معرفة عقيدتها ومسلكها يجعل المرء ينضم إلى هذه الفرقة الناجية ويسير على معتقدهم فيكون من الناجين يوم القيامة، فيشمله انضمامه للفرقة الناجية الفوز والفلاح يوم القيامة. وخامس هذه الفوائد أن يتعرف العبد بدراسة هذه الرسالة يتعرف على ربه الذي خلقه ورزقه، يتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذه المعرفة هي أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مقدمة الحموية. وسادس هذه الفوائد أن يتحصل العبد من دراسة العقيدة على ثمارها الدنيوية والأخروية من خشية الله وصدق التوكل عليه ومحبته ورجائه ومحبة رسوله والمؤمنين ومراقبة الله عز وجل وحصول الخشوع في عبادته وصلاته وغير ذلك من الثمار الجليلة العظيمة التي هي ثمرة دراسة العقيدة. من ذلك ما قاله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء لما تعرفوا على ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ودرسوا العقيدة الصحيحة بأدلتها أثمر ذلك في قلوبهم الخشية والصدق ومحبة الله ورجاءه، وهذا من أجل الثمار التي يتحصل عليها العبد من دراسة هذه العقيدة السنية السلفية. وكذلك يتحصل العبد والعباد والمسلمون عموما على الثمار الدنيوية من دراسة العقيدة الصحيحة والعمل بها والإيمان بها، وعلى رأس ذلك التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء، فإن الأمة الإسلامية ليست قوتها بكثرة عدد وعدد بقدر ما تكون قوتها من عقيدتها الراسخة، فلهذا وعد الله أصحاب العقيدة والإيمان الصحيح بالنصر والتمكين، فقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم، أي اعتقدوا الاعتقاد الصحيح الذي على التوفيق الخالص والاعتقاد الصحيح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكما قال تعالى أيضا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. فدراسة العقيدة لها ثمار دنيوية وثمار أخروية. وما انتصر المسلمون الأولون على أعدائهم وحصلوا على التمكين في الأرض وانتشر الإسلام في بقاع الأرض إلا بسبب رسوخ العقيدة والإيمان الصحيح في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك أثمر فيهم الشجاعة وقوة القلوب حتى انظهر أعداء الإسلام مما رأوه من شجاعتهم في غزواتهم وقتالهم. وهذا كله من ثمرة العقيدة الصحيحة. ولذلك لما انحرف المسلمون عن عقيدتهم الصحيحة ضعفوا أمام الأعداء وهانوا في أعين أعدائهم. ولو نظرنا إلى أهل البدع أيضا بسبب تراجع عقائدهم لرأينا سواد وجوههم وهوانهم وضعفهم عند أعدائهم. بعكس أصحاب العقيدة السلفية فإن الأعداء يهابونهم بسبب قوة الإخلاص وصدق الاعتقاد. وتابع هذه الثمار التي نرجو حصولها من دراسة هذه العقيدة وهذه الرسالة معرفة آداب وأخلاق أهل السنة التي جاء بها الكتاب والسنة. فقد ختم شيخ الإسلام رسالته ببيان الأخلاق والمعاملات الحسنة التي يسير عليها أهل السنة التي هي من ثمار التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فكانت أخلاقهم ذكية ومعاملاتهم فيها الصدق والرحمة إلى غير ذلك من الأخلاق والآداب الرفيعة التي اشتطف بها أهل السنة من الجماعة. وآخر هذه الفوائد معرفة الميزان الذي توزن به الفرق والجماعات والعقائد المخالفة ومعرفة الرجال. فقد ذكر شيخ الإسلام في آخر هذه الرسالة أن الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في معرفة الناس هو الكتاب والسنة وإجماع السلف. فهذه الأصول الثلاثة يتربى عليها السني وطالب العلم لأن يكون عنده مرجع وأصول يزن بها الناس. وما نراه من تخبط في الولاءات والبراءات وموالاة أهل البدع إنما ناتج عن عدم الرجوع إلى هذه الأصول التي نزل بها الناس. الناس اليوم أصبحوا يزينون الناس بكثرة أقوالهم وأعمالهم ولو كانت مخالفة للكتاب والسنة وكثرة اجتهادهم. وهذا ليس بمقياس صحيح، فإنما المقياس إذا وافق العبد ما عليه الكتاب والسنة وما عليه آثار السلف ولو كان قليل العبد. فهذه ثمار وفوائد نرجو بعون الله تحقيقها في نفوسنا ونفوسكم من دراسة هذه الرسالة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى دراستها دراسة صحيحة موافقة لما في الكتاب والسنة، وأن نتحصل على ثمارها وأن يثبتنا على ذلك. والله أعلم، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونواصل دراستها بعون الله في الجمعة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.